وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. يا ولقد مررت على يا منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها. فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها. يا بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عين حفظ العيال وجمعهم بمصاب إخوتها وفقد بنيها. لم أنس هتكوا خباها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي. تدعو يا فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من فيه. هذه نساؤك من يكون إذا سرى للشام سائقها وما حادي يسوقها زجرا يا يا يا يا يا يا بضرب متونها يا يا يا والشمر يحدوها بسايب بأبي عجبا لها يا يا يا يا يا يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي عجبا لها يا يا يا يا يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي ودعتك الله يا جسد حامي الرعينة ساق مطايان العدا وقوى مشى ودعتك الله يا طريح محتضى بماي عنك يا نور العين سافرت بيتامى يا مقطع الأوصال لا يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله وناجتي عجفة وهزي ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة بس العليل فاق ناقة مقيدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصل بنا الحديث في ظلال سورة المؤمنون إلى قوله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. وحديثنا في رحاب هذه الآية المباركة في محورين، في ركائز القيم الخلقية وفي تحديد ماهية اللغو. نأتي إلى المحور الأول ركائز ودعائم القيم الخلقية. عندما نرجع إلى علم العرفان، يطرح علماء العرفان عدة ركائز وعدة أسس للقيم الخلقية. الركيزة الأولى من ركائز القيم الخلقية بنظر علماء العرفان أن جميع القيم الخلقية ترجع لمبدأ واحد، وهو حبس النفس عن الاسترسال. جميع أنواع الخلق وجميع أنواع القيم ترجع إلى هذه المفردة: السيطرة على النفس وحبسها عن الاسترسال. حبس النفس عن الاسترسال وراء الشهوة قيمة خلقية يعبر عنها بالعفة. حبس النفس عن الاسترسال وراء الغضب قيمة خلقية يعبر عنها بالحلم. حبس النفس عن الاسترسال وراء الخوف والهلع قيمة خلقية يعبر عنها بالشجاعة. جميع القيم الخلقية إذا قرأناها وتأملناها ترجع إلى نقطة واحدة، إلى مبدأ واحد: حبس النفس عن الاسترسال. السيطرة على النفس وحبسها عن الاسترسال هو المبدأ لجميع القيم الخلقية. هذه الركيزة الأولى من ركائز القيم الخلقية. الركيزة الثانية: هناك فرق بين الخلق والأدب. عندنا خلق وعندنا أدب، عندنا قيم خلقية وعندنا آداب، وهناك فرق بين القيم الخلقية والآداب. القيم الخلقية من صفات النفس، والآداب من صفات العمل والفعل. مثلا الرحمة، الرحمة خلق، لأن الرحمة عبارة عن لين القلب، الرحمة عبارة عن انغماس القلب في اللين والرفق والعطف، فالرحمة خلق لأنها من صفات النفس. أما عندما يقال من آداب الطعام أن تبدأ ببسم الله وتختم ببسم الله، مثلا من آداب الصلاة أن تجلس متوركا مطمئنا، هذه تسمى آداب وليست أخلاق. لما؟ لأن الآداب صفة للعمل، كما يعرفها علماء العرفان الأدب الهيئة الحسنة للعمل. عندما يصدر العمل بهيئة حسنة يسمى ذلك أدبا وليس خلقا. فالخلق ملكة ثابتة في النفس، راسخة في النفس، بينما الأدب مظهر خارجي وفعل خارجي. لذلك الفرق بين الأدب وبين الخلق: أن الخلق أمر ثابت لا يتغير بتغير المجتمعات، ولا يختلف باختلاف الأعراف، ولا يتغير بتغير الظروف. أما الآداب فإنها تتغير. القيم الخلقية لا تتغير ولا تختلف. أما ما الذي يختلف ويتغير بتغير المجتمعات فهو الآداب. لذلك الأخلاق ثوابت والآداب متغيرات، الأخلاق قضايا حقيقية والآداب قضايا نسبية تختلف باختلاف المجتمعات. مثلا من الخلق خلق الرحمة، والرحمة عبارة عن زرع الألفة والمحبة بين أبناء المجتمع، هذا خلق. جميع المجتمعات منذ يوم آدم إلى يومنا هذا في جميع الحضارات تؤمن وتقر بأن من الخلق الإنساني الرحمة، بأن من الخلق الإنساني أن يكون الإنسان مصدرا للمحبة والألفة بين أبناء المجتمع. من مظاهر الرحمة التحية، عندما تحيي الطرف المقابل لك التحية مظهر من مظاهر الرحمة ونشر الألفة بين أبناء المجتمع الإنساني، إلا أن التحية تختلف آدابها باختلاف المجتمعات. الإسلام يرى أن أدب التحية بالسلام، وتحيتهم فيها سلام. في مجتمعات أخرى التحية بأن ترفع القلنسوة أو ترفع الكبوس، إحنا نقول ترفع، هذا هو التحية. في مجتمع ثالث التحية أن ترفع يدك، في مجتمع رابع التحية أن تطأطئ برأسك. اختلاف المجتمعات في أدب التحية، لأن الأدب أمر نسبي يختلف باختلاف المجتمعات. المجتمعات تختلف في الأدب، يعني في أسلوب التحية، لكنها لا تختلف في الخلق الذي هو وراء التحية. الخلق الذي يكمن وراء التحية هو خلق الرحمة، وخلق الرحمة جميع المجتمعات وجميع العقلاء تؤمن بخلق الرحمة وبقيمة خلق الرحمة. فالأخلاق حقائق والآداب أمور نسبية تتغير وتختلف. لذلك نسبة الآداب للأفعال، نسبة الآداب للأخلاق نسبة الحاكي للمحكي. الخلق شيء يحكى عنه، والأدب هو الذي يحكي عن طبيعة الخلق. الآداب تحكي، لأن الآداب أفعال، والأخلاق محكية لأنها أمور ثابتة في النفس راسخة في الوجدان. والقرآن الكريم كما تحدث عن الأخلاق تحدث عن الآداب. القرآن الكريم عندما تحدث عن الأخلاق قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعندما تحدث عن الآداب قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أدب وليس خلق. الإنسان عندما يتصل بالناس من خلال المسجد من الأدب أن يظهر بمظهر أنيق، أن يظهر بمظهر جذاب لا بمظهر منفر. خذوا زينتكم عند كل مسجد. القرآن الكريم عندما يتحدث عن وصايا لقمان لابنه، من وصايا لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه آداب. المشية الهادئة أدب وليس خلق، الصوت الهادئ أدب وليس خلق، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هناك فرق بين الأخلاق وبين الآداب. هذه الركيزة الثانية من ركائز القيم الخلقية. الركيزة الثالثة، علماء العرفان يقولون قيمة الخلق بغايته وبهدفه. كل فعل لابد له من هدف وغاية، وقيمة الفعل بهدفه وبغايته. أيضا الأخلاق قيمتها بهدفها وغايتها. كيف؟ هنا عندنا اتجاهات ثلاثة للغايات والأهداف الخلقية. الاتجاه الأول أن الهدف من الخلق الاحترام العقلائي. يعني لماذا أنا أصير إنسان شجاع؟ لأجل أن يحترمني المجتمع العقلائي، لأن المجتمع العقلائي يحترم الإنسان الشجاع ويوبخ الإنسان الجبان. أنا لماذا أصير إنسانا مثلا متواضعا؟ لأن المجتمع العقلائي يحترم ويعظم الإنسان المتواضع ويحتقر الإنسان المتكبر. إذن الغاية من الشجاعة، الغاية من التواضع، أن أتوصل لاحترام المجتمع العقلائي. هنا يكون الخلق بمقدار غايته، قيمته بقيمة غايته. هذا هو الاتجاه الأول الذي يرى أن الهدف والغاية للقيمة الخلقية باحترام المجتمع العقلائي. والقرآن أشار إلى هذا الاتجاه في قوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ما معنى من عزم الأمور؟ يعني أن الإنسان الصابر إنسان محترم لدى المجتمع العقلائي، يراه المجتمع العقلائي إنسان صاحب عزيمة، صاحب ثبات. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول في آية أخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ايش معنى تذهب ريحكم؟ يعني سمعتكم الاجتماعية تسقط. ذهاب الريح يعني سمعة الكيان تسقط. الكيان الذي يعيش اختلاف وتناحر، الكيان الذي لا يعيش ترابطا وتآلف، كيان ساقط سمعته الاجتماعية، لا قيمة له بنظر المجتمع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن الاتجاه الأول هو الذي يرى أن الهدف والغاية من القيم الخلقية التوصل لاحترام المجتمع العقلائي. هذا اتجاه. اتجاه آخر، أن الهدف والغاية من القيمة الخلقية هو ثواب الله ورضوانه. الإنسان يمتلك أقوى غريزة تسيطر عليه، وهي غريزة حب الذات. الإنسان يحب نفسه، ما في إنسان ما يحب نفسه. راح يقول لك والله أنا ما أحب نفسي، ما عليك مني. لا يوجد إنسان لا يحب ذاته ولا يحوم حول نفسه، ما في إنسان هكذا. زين، غريزة حب الذات هي التي تقود الإنسان دائما إلى طلب العوض. يعني ما يتحرك إلا بعوض، إلا بأجرة. ما أتحرك أنا مجانا، ما أتحرك. زين، تقول له مثلا أنت علم الناس مجانا، لا ما يصير مجانا، ما يصير. غريزة حب الذات تقود الإنسان دائما إلى البحث عن العوض عن أفعاله وعن تدارك النقص الذي يحدث له وعن تدارك ما يبذله من طاقة ومن جهد. لأن الإنسان يحب ذاته ولأن الإنسان يبحث عن العوض دائما، لذلك الشريعة الإسلامية أشبعت هذه الغريزة وهي غريزة حب الذات والبحث عن العوض، فجعلت للإنسان عوضا أخرويا هائلا عندما يلتزم بالضوابط الخلقية وعندما يتسم بالقيم الخلقية، جعلت له عوضا وجعلت له جزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن لن يذهب عملك سدى، لن تذهب أخلاقك وتواضعك وشجاعتك ورحمتك سدى، كل قيمك الخلقية معوضة. هنا قيمة الخلق بقيمة هدفه وهي الحصول على الثواب، يعني هذا اللي يتواضع علشان الثواب ما بيحصل فيه غير الثواب. قيمة الخلق بهدفه وبغايته. زين، الاتجاه الثالث وهو الذي يركز عليه علماء العرفان، قيمة الخلق بالذوبان والفناء في الله عز وجل، لا بالثواب ولا باحترام المجتمع العقلائي. الإنسان الذي تنبعث أخلاقه وتنبعث قيمه لا لأجل ثواب ولا لأجل احترام من المجتمع العقلائي، وإنما تنبعث كل قيمه وأخلاقه لأجل الله، لأجل الذوبان في الله، لأجل الفناء في الله. هذا في قمة الخلق. الإنسان عندما يدرك أن الله هو الكمال المطلق فلا يفعل شيئا إلا في إطار هذا الكمال المطلق، هذه هي الغاية القصوى لقيمة الخلق، لقيم الخلق عند الإنسان. لاحظوا عندما يقول تبارك وتعالى حكاية عن آل بيت محمد، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. لوجه الله يعني لأجل الله، لا لأجل الثواب ولا لأجل احترام المجتمع العقلائي، لأننا نخبة فنيت في الله وذابت في الله، ففعلها منوط بالله دائما. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الإنسان الذي لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يجزع إلا من الله، ولا يفعل ولا يضع ولا يرفع إلا لله، ذابه الله بكل قيمه بكل حركاته بكل سكناته، هذا الإنسان الذي ذاب في الله وصل إلى أعلى وأثنى الغايات للقيم الخلقية. هذا هو الاتجاه القرآني للقيم الخلقية، الميزان في القيم الخلقية بنظر القرآن أن يربط الخلق بالله عز وجل. ولذلك يقول القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، كل أعمالنا منوطة بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن تحدثنا في المحور الأول عن ركائز القيم الخلقية بنظر علماء العرفان. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وأهل محمد. الحديث حول ماهية اللغو. الآية المباركة قالت والذين هم عن اللغو معرضون، وقالت آية أخرى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما هو اللغو؟ اللغو ماهية خضعت لبحوث متعددة ودراسات مختلفة لقراءة هذه المفردة، مفردة اللغو. شنو معنى اللغو؟ والذين هم عن اللغو معرضون. هذه المفردة لها عدة مضامين أنا أتحدث عنها. المضمون الأول المضمون العرفاني، اللغو بنظر علماء العرفان ما هو؟ اللغو بنظر علماء العرفان كل عمل لم يربط بالله فهو لغو، كل عمل لم يربط بالله فهو لغو. أنا الآن مثلا أدرس، ليش أدرس؟ أدرس هندسة، ليش أدرس هندسة؟ والله أدرس حتى أحصل شهادة، أحصل شهادة بعدين أتوظف بعدين أرتاح، هذا هو غايتي، هذا لغو بنظر علماء العرفان لغو. كل عمل لم يربط بالله فهو لغو. لماذا؟ لأن علماء العرفان يركزون على الأثر الملكوتي للأعمال لا على الأثر الملكي المادي. كل عمل يكون له أثر ملكي يعني أثر مادي، ويكون له أثر ملكوتي أي أثر روحي. المهم بنظر علماء العرفان العمل من حيث امتداده الملكوتي، من حيث أثره الروحي. لذلك قيمة العمل بأن يربط بالله، إذا ربط بالله صار له أثر ملكوتي، وإلا فالعمل لغو. هذا من أين استفاده علماء العرفان؟ من نفس النصوص. والآن مثلا عندما تقرأ قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما معنى الباطل؟ الباطل يعني ما لا ثبات له، كل شيء ما إلى ثبات سمى باطل. الحق هو الثابت، الباطل شيء لا يستقر لا يثبت. وهذا ما قصده لبيب الشاعر ألا كل شيء ورد عن النبي محمد أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد، لبيد بن أبي ربيعة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. الباطل ما لا يثبت، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مثلا إذا تقرأ قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ايش تفهم منها؟ كثير من الناس يفهمون أن هذه الآية تقصد الموت، يعني كل شيء رايح يموت إلا وجه الله. لا، مقصود كل شيء هو في حد ذاته شيء باطل، شيء غير ثابت، ليس هناك شيء ثابت إلا وجهه. ليس المقصود بالهلاك هنا الفناء والموت، المقصود بالهلاك هنا عدم الثبات. كل شيء هالك يعني لا ثبات له ولا استقرار له، لا استقرار ولا ثبات إلا لوجه الله تبارك وتعالى. فكل عمل لم يربط بالله لا ثبات له ولا استقرار له. وهذا ما يستفاد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول كل عمل لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. أبتر يعني شنو؟ يعني ما إلى ثبات. يعني الآن مثلا أنت تأكل لحم، هذا اللحم تارة تأكله وقد ذكر اسم الله عليه، وتارة تأكله ولم يذكر اسم الله عليه. هذا اللحم الذي تأكله ولم يذكر اسم الله عليه يعطي أثر مادي، يعطيك غذاء بدنيا، ولكن لا يعطيك غذاء بدنيا يعينك على العبادة. عندما تأكل اللحم الذي ذكر اسم الله عليه فهو يعطيك غذاء بدنيا يعينك على العبادة، يعينك على الطاعة. حتى هذا اللحم عندما يربط بسم الله يكون له أثر ملكوتي، وهو أنه يعين بدنك على الطاعة. وأما إذا لم يذكر اسم الله عليه فهو وإن أعطاك غذاء بدنيا يعني صار له أثر ملكي، لكن ليس له أثر ملكوتي، وهو إعانتك على الطاعة. حتى الصلاة التي نصليها، الصلاة التي نصليها عندما تكون صلاة ذات خشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سوف يكون لهذه الصلاة أثر ملكوتي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا جيء بالصلاة لمجرد إسقاط الأمر الإلهي ليس إلا، فليس لك من صلاتك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إلا ما أقبلت عليه بقلبك، ليس لك من صلاتك إلا بمقدار ما قصدت وبمقدار ما أردت. إذن علماء العرفان يقولون اللغو كل عمل لم يربط بالله فهو لغو. ذهابك مجيئك كل عمل لم يربط بالله فهو لغو، لأنه ليس له أثر ملكوتي. هذا المضمون العرفاني. المضمون الآخر المضمون الفلسفي، الفلاسفة يقولون اللغو ما ليس له غرض. عقلائي، الإنسان عندما يقوم بعمل تارة يكون له غرض سفهي، وتارة يكون له غرض عقلائي. مثلا عندما يقوم الإنسان بالرياضة يمرن جسمه من خلال السباحة أو من خلال تمارين رياضية معينة، هذا العمل صحيح لأن له غرض عقلائي، وهو تحريك هذه الدورة الدموية في الجسم، تنشيط خلايا الجسم. لكن عندما يرقص شوفه يرقص وصفقه، ليش؟ قال الله ارتاح، انا ارتاح، هذا لاجل الراحة واللذة. هذا يعد غرض سفهي. هناك غرض عقلائي يجعل العمل صحيحا، وهناك غرض سفهي يجعل العمل لغوا. اللغو كل عمل ليس له غرض عقلائي ولكن له غرض سفهي. والمؤمن لا يفعل اللغو، لأن المؤمن دائما أغراضه وأهدافه أهداف عقلائية. لذلك اللغو بحسب التحديد الفلسفي يصبح أمر نسبي، يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الأعراف. يعني أحيانا يكون الغرض عقلائي عند مجتمع وغرض سفهي عند مجتمع آخر. هناك مجتمع يرى الملاكمة شنو؟ عملا عقلائي لا أغراض عقلائية، وهناك مجتمع يرى هذا العمل عملا سفهيا. إذن اللغو والسفه يختلف باختلاف الأعراف والمجتمعات، فهو أمر نسبي وليس أمرا حقيقيا بناء على التحديد الفلسفي. زين. المضمون الثالث للغو المضمون الإداري. شون المضمون الإداري؟ خلنا نرجع لعلماء الإدارة، علم الإدارة. شنو معنى الإدارة؟ ما معنى الإدارة في علم الإدارة؟ الإدارة فن. ما هو الفن؟ فن رعاية الأولويات. الإدارة هي فن رعاية الأولويات. كل إنسان في علم الإدارة يمتلك أرصدة ثلاثة: رصيد الزمن، رصيد الطاقة البدنية، رصيد الجهد الفكري. من استطاع أن يوظف هذه الأرصدة الثلاثة، الزمن والطاقة والفكر، في إطار الأولويات يعني في إطار الأهداف العليا، فهو قد امتلك فن الإدارة. الإدارة أن توظف هذه الأرصدة في إطار الأولويات، وفي إطار الأهداف العليا، هذا فن الإدارة. إذن في علم الإدارة توجد أولويات وثانويات. من راعى الثانويات على حساب الأولويات فعمله لغو بنظر علماء الإدارة، ومن قدم الأولويات على الثانويات فعمله صحيح بنظر علماء الإدارة. إذن اللغو في علم الإدارة العمل الذي لا يقع في إطار الأولويات. والأولويات تارة نلاحظها على مستوى الفرد، وتارة نلاحظها على مستوى المجتمع. هل أضرب لك مثال على مستوى الفرد؟ الآن مثلا شاب بين 20 و30، ما هي الأولويات بنظره؟ شاب في هذه المرحلة بين 20 و30، ما هي الأولويات بنظره؟ الأولويات بنظر المجتمع العقلائي أن يكمل هذا الشاب دراسته ويحصل على الوظيفة المناسبة لمستواه الدراسي، هذه الأولويات. لو اشتغل الشاب في هذه الفترة بالرياضة على حساب شنو؟ دراسته، على حساب نجاحه وتفوقه، يقال عمله لغو بنظر علم، مع أنه قاعد يفعل شيء صحيح، رياضة الجسم، لكن يقال الاشتغال بالأمر الثانوي على حساب ما هو الأولى يعد لغوا. هذا قاعد يعمل عملا لغوا، قاعد يصرف وقته في غير سلم الأولويات. شوف حتى على العبادة، العبادة فيها أولويات. بعضنا يتصور أن العبادة هي الكم، شقد تقدر تصلي؟ هذه عبادة، ضرب ركعة في المسجد، ضرب في المسجد ساعتين ثلاث أربع، ضرب ركعة، هذه هي العبادة. لا، مو هذه العبادة، لا مو هذه العبادة. حتى العبادة هي ذات أولويات، حتى العبادة تعتمد على فن الإدارة، رعاية الأولويات. كيف يعني العبادة تعتمد على فن الإدارة؟ هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، كان إذا اغتم ترك النافلة. ها، إمام معصوم يترك النافلة شلون؟ إمام معصوم كيف يترك النافلة؟ كان الكاظم إذا اغتم ترك النافلة. ما تدخل في العقيدة، شلون يترك النافلة يعني؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول اشتغلت بالعبادة وأنا شاب، يعني انكببت على العبادة، فرآني أبي يعني الإمام الباقر قال دونك، إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير. كيف هذا الكلام؟ احنا تصورنا للعبادة بالموازين الكمية، كم تصلي في اليوم؟ هذه هي العبادة. كم تتنفل في اليوم؟ هذه هي العبادة. تقدر تقرأ مفاتيح الجنان من أول إلى آخر في يوم واحد؟ وهذه هي العبادة. لا، العبادة هي كيف وليست كم. العبادة تعني حقيقة كيفية يراعى فيها مدى تأصل العبادة وترسخها في مسيرة الإنسان، وليست العبادة مجرد كم. يعني انت الآن مثلا بين ان تصلي صلاة جعفر كم، وبين تصلي صلاة الليل بخشوع، هذا كيف؟ انت الآن شهر رمضان مثلا بين ان تختم القرآن، بعضهم يتسابقوا، انا رايح اختم القرآن في شهر رمضان 5 مرات، هذا يركز على الكم. واكو واحد يقول لا، مو لازم اختم القرآن، اهمني ان اقرأ القرآن بتدبر، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. انا مو لازم اختم القرآن في 5 مرات في شهر رمضان، المهم انا اقرأ القرآن بتدبر وتأمل. زين، نجي الان الامام الكاظم عليه السلام يريد أن يجسد العبادة بشتى ألوانها، فهو عندما يترك النافلة لأجل الغم حينئذ يصل الرحم، يتصدق، ينفق، يزور المؤمنين، يقضي حوائجهم، كل هذه الألوان شنو؟ عبادة. الإمام الكاظم يريد أن يعلمنا أن العبادة كيف وليست كم. عندما تكون العبادة حالة من الخشوع وحالة من الذوبان في الله وحالة من الفناء في الله مع تعدد ألوانها وصورها، فهي العبادة الحقيقية وليس الميزان في العبادة الميزان الكمي فقط. الإمام الباقر عندما يقول لابنه الصادق إن الله إذا أحب عبدا رضي منه باليسير، ما قاعد يقول له أنت ترك النافلة وترك الصلاة، قاعد يقول له أن العبادة لها ألوان وأشكال مختلفة. العبادة خضوع لله يتمثل في الصدقة، يتمثل في صلة الرحم، يتمثل في خدمة المؤمنين، يتمثل في كف الأذى عن المؤمنين، يتمثل في تعليم المؤمنين، كل ذلك ألوان للخضوع لله والارتباط بالله تبارك وتعالى. إذن اللغو بنظر علماء الإدارة هو عبارة عن أن تقدم الأمور الثانوية على ما هو الأولى في سلم الأولويات والأهداف العليا. نجي الآن إلى المضمون الرابع للغو، المضمون الفقهي. المضمون الفقهي ينطلق من عدة روايات فسرت اللغو بالغناء والملاهي. اللغو هو الغناء والملاهي. الفقهاء أتحدث شيئا ما عن هذه المسألة الفقهية. الفقهاء يقولون اللغو واللغو على قسمين، محرم وغير محرم. هل أضرب لك مثال؟ عندما يخرج الإنسان للصيد، يخرج لصيد الطيور والصقور، أو يخرج لصيد الأسماك في البحر، لا يقصد التجارة ولا يقصد توفير الزاد الذي يأكله، قصد فقط الصيد، يعني يرتاح من الصيد. يخرج البر أو البحر لا لأجل التجارة ولا لأجل تحصيل الزاد، بل لأجل الصيد فقط، لأنه يلتذ بالصيد، هذا يسمى له، لكن له مباح وليس لهوا محرما. إلا أن الصلاة تتم فيه، مع أنه لهوا مباح، لكن الإنسان يصلي تمام، ما يصلي قصر. إذا الإنسان قطع مسافة في عمق البحر 70 كيلو أكثر فقط للصيد، عمله مباح، لكن يجب عليه أن يتم الصلاة وأن لا يصلي قصرا. إذا مثلا خرج للصيد في البر، عمله مباح، لكنه إذا قطع مسافة يصلي تماما. اللهو مباح لكن الصلاة تتم في صيد اللهو. وقد يكون اللهو محرما مثل الغناء والموسيقى المطربة المتعارفة في مجالس أو بين أهل الفسوق، هذا يسمى لهوا محرما. الآية المباركة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال اللغو الغناء والملاهي. لذلك المنظور الفقهي للغو في الآية المباركة كل ما يصدق عليه له محرم فهو مندرج تحت الآية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، لأن اللغو عمل محرم وهو عبارة عن اللهو واستخدام أدواته المحرمة. حتى الأداة، أداة اللهو، أكو أداة مشتركة وأكو أداة متمحضة في اللهو. تلفزيون، النت، هذه أداة مشتركة، قد تكون للهو المباح قد تكون للهو محرم، لا بأس باقتنائها وبيعها وتداولها. وهناك أداة خاصة باللهو المحرم، يعني صنعت للعزف المطرب، للعزف المتعارف عند في مجالس اللهو والفسوق. الآلة التي صنعت لهذا الغرض تسمى أداة لهو، فهي أداة محرمة يحرم بيعها واقتناؤها وتداولها. أو لا، مو لازم صنعت لذلك، افترض هذا البيانو ما صنع لأجل اللهو المحرم، البيانو صنع لأن يكون أداة مشتركة، لكن غلب استعماله في المجتمع في جانب اللهو المحرم. إذا غلب استعماله في المجتمع في جانب اللهو المحرم يسمى شنو؟ أداة لهو محرمة. وإن لم يصنع لذلك، بما أن الاستعمال غلب في إطار اللهو المحرم يعتبر أداة لهو محرمة، يحرم اقتناؤها وبيعها شراؤها وتداولها. نجي إلى المضمون الأخير للهو، المضمون الخلقي. ما هو اللغو في نظر علماء الأخلاق والذين هم عن اللغو معرضون؟ اللغو في نظر علماء الأخلاق ما يثير الغبار، أي ما يثير الفتنة الاجتماعية، فهو لغو. السباب لغو، الشتم لغو، الغيبة لغو، النميمة لغو، كل عمل يثير الغبار الاجتماعي فهو لغو، المؤمن يجتنب عنه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: اللغو أن تسمع من الرجل الباطل أو يأتي فيك بما ليس فيك فتغض عنه لأجل الله. إذن اللغو أن تقابل الإساءة في الإساءة، أن تدخل عالم الإساءة. من حقك أنت واحد يقول أنا من حقي، صح من حقك لواحد أساء إليك أن ترد عليه بالإساءة، هذا من حقك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، من حقك. لكنه لغو، لو قابلت الإساءة بالإساءة مع أنها من حقك إلا أنها لغو. ليس من سمات المؤمنين الدخول في اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. لذلك ركز القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا قابلت الإساءة بالإحسان ابتعدت عن اللغو. من هنا يقولون الإيمان بنظر علماء الأخلاق، الإيمان يستلزم الإعراض عن اللغو. لماذا؟ لأن المؤمن مشغول عن عالم اللغو والسباب، المؤمن مشغول بطلب الكمال. الإيمان يقتضي أن ينشغل المؤمن بطلب الكمال وبالسعي نحو الكمال، والإنسان الذي يسعى نحو الكمال لا يلتفت للإساءات ولا يلتفت للسفاسف. ورد في وصية الإمام الحسن: انظر لعظائم الأمور ولا تنظر إلى سفاسفها. المؤمن هو من ينشغل بالكمال عن السباب والشتم، ولو كان السباب والشتم فيه، ولو كان هو معرضا للإساءة. لذلك الآية دقيقة، ما قالت والذين هم عن اللغو والذين هم تاركون، قالت معرضون. الإعراب غير الترك. أنا الآن مثلا ما أسمع أغنية، هذا يسمى تارك. ليش؟ أنا الآن ما أسمع أغنية، لكن لو صارت أغنية جذابة وأثرت على نفسي يمكن أستمعها. إذن أنا تارك ولست معرض. فرق بين الترك وبين الإعراب. الإعراب أن أسيطر على نفسي فأمنعها عن الاسترسال وراء المعاصي ووراء الشهوات. والذين هم عن اللغو معرضون وليسوا تاركين فقط. فالإيمان يستلزم الإعراض، بمعنى يستلزم السيطرة على النفس وحبسها عن الاسترسال وراء هذه المعاصي ووراء هذه الشهوات. من هنا اللغو بنظر علماء الأخلاق ما يثير الغبار الاجتماعي، وبخلافه ما يقتضي الألفة والتقارب بين أبناء المجتمع. الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه يربينا ويقول: اللهم وفقني لأن أقابل من غشني بالنصح، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. إذن البعد عن عالم المشاحنات، البعد عن عالم الاعتداءات، البعد عن اللغو هو سمة المؤمن الذي لا يفكر إلا في الله، ولا يفكر إلا في الوصول إلى الكمال، ولا يشغل نفسه بهذه السفاسف كلها. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه مشى وراءه رجل شامي وشتم أباه أمير المؤمنين وشتمه، والإمام ساكت إلى أن انتهى من سبابه وشتمه. التفت إليه الإمام الحسن قال: يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، يعني ما تقصدني أنا، لعلك تقصد واحد آخر، ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عطشا أرويناك، فهلا حولت رحلك إلينا ونزلت ضيفا علينا، فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. فما تمالك الرجل حتى انكب عليه يقبله وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم آل بيت النبوة. هذا هو المصداق والمثال الرائع للآية: والذين هم عن اللغو معرضون. ولحق الإمام زين العابدين رجل يشتمه، شاف الإمام ساكت، كل ما يشتمه وساكت، وصل للإمام مسك من كتفه قال: إياك أعني، يعني أنا قاعد أشتمك أنت. تفت إليه الإمام قال: وعنك أرضي، أنا هم ملتفت إلى أنك تشتمني، لكنني أغضيت النظر عنك، لأنني أعيش عالم الإعراض عن سفاسف الأمور، وعنك أغضي. إذن اللغو بنظر علماء الأخلاق أن تبتعد عن عالم الإساءة وعالم إثارة الغبار، وتركز على الألفة والتقارب والرحمة التي تغرس في النفوس تقاربا وتآلفا، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإمام الحسين جسد لنا أروع مثل الإعراض عن اللغو. يقول علي بن المحاربي: كنت آخر من وصل مع جيش الحر ابن يزيد الرياحي، وقد وصل القوم عطشا. قال الإمام الحسن، قال الإمام الحسين عليه السلام: قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا. هؤلاء جاءوا لمحاربته، لكن الحسين قابل ذلك بالمروءة، قابل ذلك بالرحمة، قابل ذلك بالألفة. قوموا ورشفوهم ترشيفا. فكنت آخر من وصل وكان القوم مشغولين، فقام الحسين إلي بنفسه وقال لي: أخنف السقا. فلم أفهم كلامه، قال: أنخ الراوية. فلم أفهم كلامه، ففتح فم القربة ورفعها إلي وقال اشرب وسقاني بيده الشريفة وأنا أشرب الماء ثم سقى فرسي بيده الشريفة. شوف هذه اليد يد الرحمة يد العطاء يد البذل، هذه اليد البيضاء رفعت الماء إلى علي المحاربي، وهو علي بن المحاربي هو نفسه شاف المنظر، اليوم يرى يد الحسين ترفع القربة، وغدا يرى يد الحسين وهو مصريع على الثرى، وهذه اليد على صدره والدماء تنزف منه، كلما نزفت من قلبه وصدره مسح ذلك الدم بيده الشريفة، ومسح بها شيبته، ومسح بها كفه، وهو يقول: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. ساعد الله قلب العقيلة زينب، عندما وقفت على جسده رأته بركة من الدماء، رأته السهام قد وزعت عظامه وأعضائه، قالت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها: يا ابنة علي، ابعد اليتامى والأطفال عن جسده، صارت بأبي وأمي، كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى. شلون الأطفال يتركوا والدهم؟ شلون الأيتام يتركون كافلهم؟ فواحدة تحن عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفاي بالنحر تصبغ شعرها، وأخرى علي بالرداء تضلله. صارت إلى أن رفعت اليتامى والأطفال عن جسده، بينما هي تنتظر، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. تصور صدر يتحمل خيول، صدر مجموعة عظام، مجموعة أضلاع، ما يتحمل خيول منعلة بالحديد، فتفرقت عظامه وتهشمت جناجن صدره، ورأت العقيلة العظام تتطاير يمينا شمالا. ليس بيدها حيلة، توجهت نحو المدينة، نادت: جد يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء، مقطوع الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، ويلي يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه، يعالج بالشمس من خطف لونه، ايه والله يعالج بالشمس من خطيف من خطيف لون، ولا واحد بحلقة ما يقطر. اللهم صل على محمد وآله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عنا وعنهم، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة،